قال رحمه الله: سورة هود مكية، إلا قوله: وأقم الصلاة طرفي النهار، وهي 130 آية، وهي مكية كما قال رحمه الله، وهذا قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر ومجاهد وغيرهم من أهل العلم، فإنهم ذهبوا إلى أنها مكية ولم يستثنوا شيئاً. وأما استثناء الآية فهذا قول ابن عباس وقتادة، فإنهم قالوا بأنها مكية وليست مدنية إلا آية واحدة فهي مدنية: وأقم الصلاة طرفي النهار. فهذا القول بالاستثناء هو قول ابن عباس وقتادة، والقول بالإطلاق وأنها مكية ولم يستثنى شيء منها قول الحسن وعكرمة وعطاء وجابر ومجاهد. وهناك قول ثالث في هذه السورة، وهي أنها مكية إلا آيتين منها فإنها مدنية، وهذا قول مقاتل رحمه الله، وأنها مكية إلا آيتين من هذه السورة، وهي قوله: فلعلك تارك بعض الذي إلى قول أولئك يؤمنون به، يوحى إليك أولئك الذين يؤمنون به. فإذا ثلاثة أقوال في هذه السورة: قيل مكية، وقيل مكية إلا آية، وقيل مكية إلا آيتين. وقد جاء فيها أو في فضلها بعض الأحاديث، ومن ذلك ما جاء عن كعب رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا هود يوم الجمعة. وهذا مرسل لا يثبت، اقرأوا هود يوم الجمعة هذا لا يثبت، رواه الدارمي والبيهقي وأبو داود وغيرهم وهو لا يثبت مرسل. وهكذا حديث: شيبتني هود والواقعة والمرسلات عما يتساءلون وهل أتاك حديث الغاشية، وهذا يحسن العلامة الألباني رحمه الله: شيبتني هود والواقعة والمرسلات عما يتساءلون وهل أتاك، فهذا العلامة الألباني يحسنه. وقد جاء من غير ذكر هذا التفصيل، وفيه لما رأى أبو بكر رضي الله تعالى عنه قد عناه الشيب أو أسرع إليه الشيب، فقال: يا رسول الله قد أسرع إليك الشيب، قال: شيبتني هود وأخواتها. فإن كان أسرع بمعنى انتشر، ففي شمائله أنه لم يكن فيه إلا شعيرات يسيرات من الشيب، وأما أنه أسرع وانتشر فهذا الحديث يخالف المشهور أنه لم يكن فيه شيب كثير عليه الصلاة والسلام. حاصل هذا الحديث جاء عن جماعة، جاء عن أبي بكر وعن عقبة وأبي جحيفة وابن عباس: شيبتني هود وأخواتها. لذلك ذهب العلامة الألباني إلى تحسينه. وأما آياتها فكما ذكر 130 آية، آيات سورة هود. وقد تقدم الكلام على سورة يونس وما يتعلق بها من التفسير، وما استفدنا من تفسير الإمام البغوي رحمه الله على تلك الآيات تفسير مختصر مفيد، وذكر ما فيها من ثبات الأنبياء أمام أولئك الجحافل الكفر وصناديد الكفر وعدم المبالاة بهم والتوكل على الله والاعتماد عليه جل وعلا، وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. فذكر شأن إبراهيم وثبات إبراهيم، وذكر شأن محمد عليه الصلاة والسلام وتثبيت محمد وثبات محمد، ثبته الله وأمره بالثبات أمام أولئك. وهذه سورة هود كذلك أيضا فيها من العبر والحكم، وفيها أيضا كذلك من الآي العظيمة. قراءة التفسير أمر مهم يستفيد منه الطالب، التفسير يستفيد منه الطالب، لذلك نجد فيه لذة ونجد فيه راحة لما نقرأ مثل هذه الآيات. وهكذا يزداد الإيمان بقراءة كلام الله وتفسير كلام الله سبحانه وتعالى. ومجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم، فهذا من تدارس كلام الله جل وعلا الذي فيه تلك الفوائد العظيمة والأجور الجسيمة إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده وغشيتهم الرحمة. فنحن نرجو الله سبحانه وتعالى أن نظفر بهذه الأربع العظيمة التي جاءت في فضل تدارس كلام الله سبحانه وتعالى. قال الإمام رحمه الله: سورة هود مكية إلا قوله وأقموا الصلاة طرفي النهار، وهي 123 آية. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله، وإن تولوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير. وقوله جل وعلا ألف لام راء تقدم الكلام عليها في سورة البقرة، وهكذا في السورات يعني السور الأخرى آل عمران وغير ذلك مما جاءت مصدرة بهذه الحروف المقطعة. وأحسن ما قيل فيها أن الله صدر بها كلامه أو صدر بها بعض الآيات لبيان إعجاز القرآن وبيان عجز أولئك المشركين والعرب الفصحاء البلغاء، فإن هذا القرآن نزل بحروفكم، هذه الحروف ألف لام راء حاميم، كذلك أيضا ما تقدم معنى ألف لام ميم، كل هذه حروفكم وأنتم تتكلمون بها وتكتبون بها، ومع ذلك عجزتم أن تأتوا مثل هذا القرآن. لذلك كثيرا كما يقول الشنقيطي بل بالاستقراء ما يذكر الله سبحانه وتعالى هذه الحروف المقطعة ثم يذكر كتابه وما يشتمل عليه، ومنها هذه السورة ألف لام راء كتاب أحكمت آياته، وهكذا في البقرة وهكذا في آل عمران وفي جميع السور يذكر الله الحروف المقطعة ثم يذكر كتابه بيانا لإعجاز هذا القرآن وعجز أولئك العرب الفصحاء، وأنهم عجزوا أن يأتوا بآية مثل هذه الآيات أو يأتوا بمثله أو يأتوا بعشر أو يأتوا بسورة، عجزوا تماما وضعفوا عن أن يأتوا بمثل هذا القرآن أو أدنى من ذلك، مع أنهم شهروا بالبلاغة وشهروا بالفصاحة وشهروا بتنسيق الكلام واختيار الألفاظ الجزيلة الجميلة، ومع ذلك ما استطاعوا أن يأتوا بمثل هذا القرآن العظيم، لأنه من عند الله جل وعلا، ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فلذلك فضح مسيلمة لما أراد أن يأتي بشيء من مثل هذا القرآن، وقد قدم عليه عمر بن العاص وكان مشركا أنذاك، ذهب زائرا، تزاور الكفار مع بعضهم البعض ويتعاضد الكفار مع بعضهم البعض على الباطل، فسأل عمرا ماذا أنزل على صاحبكم؟ قال أنزلت عليه سورة قصيرة بليغة، والعصر إن الإنسان لفي خسر. فأطرق قليلا ثم قال وأنا أنزل علي أيضا، يا وبر يا وبر إنما أنت أذنان وصدر وسائرك فقر حقر حقر فقر. وإيش رأيكم في هذه الآيات؟ هذه آيات فاضحة لمسيلمة. لذلك لما سأل عمر ما رأيك يا عمر؟ قال والله إنك لتعلم أنك أعلم أنك كذاب، إنك لتعلم إني أعلم أنك كذاب. وصحيح فهو كذاب وسمي بمسيلم الكذاب. ومن ذلك أيضا من هذا القرآن المفضوح الذي زعم أنه ينزل عليه من عند الله سبحانه وتعالى قوله فيما يذكر عنه وهو صحيح: والعاجنات عجنا والطاحنات طحنا والعاجنات عجنا والخابزات خبزة، وبعدها كلوا ما بقي إلا تفضلوا بعدها. صحيح هذا قرآن مسيلم الكذاب، ونسأل الله العافية والسلام. أما هذا القرآن فلن يصل أحد إليه بشيء، ولا يستطيع أحد أن يأتي بمثله ولا أن يشكك فيه إلا بالهوى، والعياذ بالله العناد والعناد، وإلا هم يعرفون وهم أهل اللغة وأهل الفصاحة أن هذا كلام الله، لا يمكن محمد يأتي بمثله، وقد علموا أن رسول الله لا يقرأ ولا يكتب، ومع هذا يعاندون، مع هذا كله يعاندون، يقولون أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه. يا أخي ما يقرأ ولا يكتب، كيف ستملى عليه ويكتبها؟ هو ما يكتب عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك يعاندون ويقولون أساطير الأولين، كتبها فهي تملى عليه، ولا تملى عليه ولا يكتب عليه الصلاة والسلام، ولكن العناد. وما جاء عنه أنه كتب في الحديبية فهذا غير صحيح، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكتب دفعاً لما ربما يدخل عليه منه المشركون بأنه لو كان يكتب لعله كتبها من صحف أولئك وأمليت عليه وكتبها. إيش الآية التي فيها نفي الكتابة يا أخوان عن رسول الله؟ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. لو كنت، انظر إلى هذا الدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يبقى شك، وما كنت تكتب من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك، ليش الله سبحانه وتعالى ما جعله يكتب عليه الصلاة والسلام؟ قال إذن لارتاب المبطلون، لو كنت تكتب لارتاب المبطلون. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون. فلو كنت تتلو وتقرأ وتكتب لحصلت ريبة عندهم، لكن هذا لا ذا ولا ذاك موجود، ومع ذلك يقولون أساطير الأولين اكتتبها وهي تملى عليه، عناد والعياذ بالله، أن رسول الله ما كتب. وما جاء عنه في الحديبية أنه كتب، فالصحيح أنه أمر بالكتابة، والآمر بالكتابة كاتب، الآمر بالكتابة كأنه هو الكاتب، فيقال بنى الأمير قصرا مع أنه لم يباشر البناء، ولكنه أمر بالبناء، فالآمر فاعل، لذلك نسبت إليه الكتابة، وأنه كتب اسمه محمد رسول الله، هذا من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر بالكتابة، والذي كتبه علي رضي الله تعالى عنه. وأما رسول الله فلم يكتب، ونسبة الكتابة إليه باعتبار أنه آمر بها، والآمر بالشيء فاعل له عندهم. وعلى القول بأنه كتب في تلك الغزوة وفي ذلك الصلح، فهذا من المعجزات، ولم يكتب إلا شيء يسيرا، ومن كتب على وجه الندرة لا يقال بأنه كاتب، من كتب على وجه الندرة والقلة لا يقال بأنه كاتب ويوصف بأنه كاتب، فيثبت له أنه كتب، لكن على وجه الندرة والقلة، وهذا لا يقال له كاتب ولا يوصف بأنه كاتب. هذا الذي ذكره الذهبي رحمه الله على فرض أنه كتب عليه الصلاة والسلام، فإن هذا قليل منه، ولم يكن سجية فيه عليه الصلاة والسلام، وهذا لا يوصف بأنه كاتب. وقد حمل بعض الناس على الباجي وغلوا في الحمل عليه والنكير عليه، حتى غلى بعضهم إلى أن كفره، وصل به الحد إلى أن كفر الباجي، لماذا يقول محمد كتب؟ والله سبحانه وتعالى يقول ما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذن لارتاب المبطلون، كيف تقول كتاب؟ والله كتب، والله ينفي عنه الكتابة وأنه ما يكتب، وأنت تثبت الكتابة. فشنعوا عليه جدا رحمه الله حتى كفروه، وكل ذلك في غير محله، بل تجاوز الحد فيه رحمه الله، فهو إمام رجل صالح، وإنما أثبت ما جاء في بعض الروايات أنه كتب عليه الصلاة والسلام، وهذه كتابة على وجه الندرة، ولم يقصد الباجي أنه يكتب، وإنما كتب على وجه الندرة، وهذا لا يوصف بأنه كاتب. ومنهم من قال ما مات رسول الله حتى تعلم الكتاب والقراءة، وهذا فيه نظر، هذا فيه نظر والله أعلم، بل مات على ما هو عليه من الحال، إننا أمة أمية لا نقرأ ولا نكتب، الشهر هكذا وهكذا، مات على هذا الحال عليه الصلاة والسلام. هذا هو الأصل في العرب، أمة أمية، وفيهم من يكتب وفيهم من يقرأ، ليس هذا عام في الجميع، لكن الكلام على الأصل فيهم، لذلك يحتقرهم اليهود وغير ذلك. نعم، ولقد نعلم إنهم يقولون إنما يعلمه بشر، أنهم يقولون إنما، أو ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي وهذا لسان عربي مبين. كيف هذا؟ ما في أحد يعلمه، لا. ثم بعد ذلك أين اليهود كانوا في مكة؟ ما في أحد كان منهم في مكة، وإذا وجدوا على وجه الندرة إنما هو في المدينة. أما مكة فيها المشركون العرب، فيها المشركون، فأين اليهود كانوا في مكة حتى يذهبوا يتعلم عندهم؟ ما في أحد منهم، وإذا وجد نادر فيهم إن وجدوا في مكة في تلك الفترة، وإلا كان مستقرهم في المدينة في خيبر وفي غير خيبر. كان المشركون هم الذين في مكة. أقول كذب وعناد، فيهم عناد وفيهم كذب أنه يذهب إلى بشر. ما في أحد من أهل الكتاب في مكة حتى يذهب إليه ويتعلم منه، لكنه الكذب. ضر لنا يا أخي كلام الذهبي في هذا، كلام جميل رأيته قبله، كلام جميل فيما أنكر على الباجي رحمه الله وأن رسول الله كتب، نسيت الترجمة ترجمت منه. فدفع هذا الذي يقال نعم صح أتى بقارئ. قال رحمه الله: بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام راء، كتاب أحكمت آياته. وهذا الكتاب هو القرآن الذي أنزله الله سبحانه على نبيه، أكرم به نبيه محمدا وأمته بهذا الكتاب العظيم المهيمن على الكتب المتقدمة الناسخ لها، إكراما لهذا النبي الكريم. كتابه عظيم، كتاب شامل كامل باق إلى قيام الساعة لا يدخله نسخ. كتاب أحكمت آياته، بخلاف الكتب المتقدمة أزيلت ونسخت، وجاء هذا الكتاب وسيطر عليها وهيمن عليها. ولا يجوز أن يتعبد الله سبحانه وتعالى بشيء من الكتب المتقدمة، وإنما يتعبد ربنا سبحانه بآخر هذه الكتب وهو كتاب الله جل وعلا القرآن. وعندما نسأل سؤالا نحويا: ما إعراب كتاب؟ خبر لمبتدأ محذوف. أحسنت، هذا كتاب. والدليل على ذلك ما في البقرة: ذلك الكتاب لا ريب فيه. فهذا خبر، ألف لام راء كتاب، خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا كتاب. وما بعده من الجمل صفة له: أحكمت آياته، ثم فصلت من لدن حكيم خبير. هذه صفات لهذا الكتاب العظيم الذي ذكره الله بهذا الوصف الجميل. وقوله أحكمت أي أتقنت هذه الآيات، فهي آيات محكمة متقنة لا نقص فيها، لا نقص فيها ولا نقض لها أيضا. كتاب أحكمت آياته، فهي آيات محكمة فلا نقص فيها، متقنة لا نقص فيها ولا نقض أيضا لها. وهذا يحمل على العموم من حيث أنها آيات محكمة، وإلا بعضها دخلها النسخ، دخلها النسخ. لكن إن فسر بغير ما ذكره، وأنه كتاب عظيم فيه الأمر وفيه النهي إلى آخر ذلك، فلا نسخ بعد ذلك. الذي يظهر أنه المقصود بأحكمت أي أنه كتاب عظيم محكم مرصف فلا نقص فيه، لا نقص فيه ولا نقض لهذا الكتاب بخلاف الكتب المتقدمة. قال: كتاب أحكمت آياته ثم فصلت. وهكذا أيضا فيه تفصيل جميل بعد إحكام لهذا القرآن العظيم. فصلت بالوعد والوعيد كما يقول أهل التفسير، والثواب والعقاب. كتاب أحكمت آياته ثم فصلت بالوعد والوعيد والأحكام العظيمة والثواب والعقاب، وقيل أحكمها الله من الباطل ثم فصلها بالحلال والحرام، وكله جائز. أحكمها الله من الباطل ثم فصلها بالحلال والحرام. وهذه الآيات من لدن حكيم خبير جل وعلا، يضع الأشياء في مواضعها وخبير بما يحتاج العباد. وبعد هذا التفصيل وبعد هذا الإحكام ما بقي إلا أن تعبدوا الله جل وعلا، وأن تقيموا شرعه وتتركوا التنديد والشرك به جل وعلا، ألا تعبدوا إلا الله. فالله فصل كتابا عظيما وأحكم كتابا جميلا وأنزله على رسوله صلى الله عليه وسلم، وأمركم بعبادته جل وعلا، فحجة الله قائمة عليكم. فإن الكتاب المنزل عليكم محكم، والكتاب المنزل على نبيكم مفصل، فما بقي إلا أن تتركوا التنديد والشرك بالله سبحانه، وتقبلوا على طاعة الله جل وعلا، وتعبدوه وتخلصوا العبادة له. ألا تعبدوا إلا الله إني لكم منه نذير وبشير. فبعد أن بيّن ذلك الكتاب العظيم وبيّن ما فيه من الإحكام والتفصيل وأمرهم بالعبادة، ذكر بأن ذلك الكتاب الذي جاء به محمد عليه الصلاة والسلام هو من عند الله جل وعلا وليس من قبل نفسه، فهذا الكتاب المنزل على نبيكم هو من عند الله، وهو نذير به ونذير بما فيه، إنني لكم منه نذير وبشير، فهذا ليس مختلق من عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل هو من عند الله، إنني لكم منه أي من الله نذير وبشير، الضمير يعود على الله سبحانه وتعالى. فلما ذكر جل وعلا كتابه ما فيه ذكر أن ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم هو مرسل به، ثم ذكر وأمر بالاستغفار والتوبة وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، وقدم الاستغفار لأنه وسيلة للتوبة، وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، فقدم الوسيلة على التوبة، والوسيلة هو الاستغفار، ومنهم من قال الاستغفار والتوبة بمعنى واحد، وذكروا غير ذلك، وتكون ثم قالوا بمعنى الواو، وأن استغفروا ربكم وتوبوا إليه، ويكون من عطف مترادف، والذي يظهر أن الاستغفار وسيلة للتوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه، فقدم على التوبة، وسيأتي. وذكر ثمرة الاستغفار والتوبة، يمتعكم متاعا حسنا، هذه ثمرة عظيمة، يطول لكم أمركم ويمتعكم متاعا عظيما، والتمتيع هنا بمعنى التطويل في الشيء، يمتعكم إلى الموت إلى الأجل، وأنتم تتمتعون بالمتاع الحسن والرزق الجميل ورغد العيش والنعم، كل ذلك بسبب إقبالكم على التوبة وإقبالكم على الاستغفار ورجوعكم إلى الله سبحانه وتعالى، يحصل لكم هذا المتاع الحسن إلى أجل مسمى وهو الموت. قال رحمه الله قوله تعالى ألف لام راء، ما هو أحسن ما قيل في ألف لام راء؟ أنها جيء بها للإعجاز والعجز، إعجاز أن هذا القرآن من عند الله معجزة، وهكذا لعجز أولئك المشركين الفصحاء البلغاء، هذه حروفكم التي تنطقون بها وتكتبون بها وأنتم عاجزون أن تأتوا مثل هذا الكتاب العظيم. قال ألف لام راء كتاب، أي هذا كتاب، فهو خبر لمبتدأ محذوف. قوله أحكمت آياته، قال ابن عباس لم ينسخ بكتاب كما نسخت الكتب والشرائع به. قوله ثم فصلت بينت بالأحكام والحلال والحرام، قال الحسن أحكمت بالأمر والنهي ثم فصلت بالوعد والوعيد، قال قتادة أحكمت أحكمها الله، فليس فيها اختلاف ولا تناقض. وقال مجاهد فصلت فسرت، فصلت أي فسرت، وقيل فصلت أي أنزلت شيئا فشيئا، هذه قال تحفظ جميلة، وقيل فصلت أي أنزلت شيئا فشيئا من لدن حكيم خبير، ألا تعبدوا إلا الله، أي في ذلك الكتاب ألا تعبدوا إلا الله، ويكون محل أن رفعا، وقيل محله خفض تقديره بأن لا تعبدوا إلا الله، أن لا تعبدوا إلا الله، أي في ذلك الكتاب عبادة الله، فهو مبتدأ وخبره محذوف، تقديره في ذلك الكتاب الأمر بعبادة الله، في ذلك الكتاب عبادة الله سبحانه وتعالى، وقيل هو في محل خفض على تقدير حرف الجر قبل أن، وحذف حرف الجر قبل أن وكي وغير ذلك، بعض الحروف أيضا قياسي، ألا تعبدوا بأن لا تعبدوا إلا الله، بعدم عبادة غير الله جل وعلا، فيكون على تقدير جار محذوف وحذف الجار قبل أن قياسي. قال رحمه الله وفي ذلك الكتاب ألا تعبدوا إلا الله، ويكون محل أن رفعا مبتدأ والخبر محذوف، وقيل محله خفض تقديره بأن لا تعبدوا إلا الله، أي بعدم عبادة غير الله، وإذا جاءت لا بعد أن المصدرية تقدر بعدم، لأن عدم يحل محلها عند التأويل، فهي نافية وعدم أيضا يفيد النفي. تقديره بأن لا تعبدوا إلا الله، إنني لكم منه أي من الله نذير للعاصين وبشير للمطيعين. وأن طيب وأن عطف على الأول، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أي ارجعوا إليه بالطاعة، أي أن المصدر هذا الذي ذكره سبحانه وتعالى هو عطف على المصدر المتقدم. أن لا تعبدوا إلا الله وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، أمرهم بأمرين سبحانه وتعالى، ونهاهم عن شيئين باللازم. نهاهم عن عبادة غير الله، أن لا تعبدوا إلا الله، استلزم ترك عبادة غير الله. ونهاهم أيضا وأمرهم بالاستغفار، ونهاهم عن خلاف ذلك باللازم، أنكم انتبهوا تتركوا الاستغفار وما ينفعكم، والشرود عن الله جل وعلا، أمران مستلزمان لنهيين. قال رحمه الله: وأن عطف على الأول، استغفروا ربكم ثم توبوا إليه، ارجعوا إليه بالطاعة. قال الفراء: ثم هنا بمعنى الواو، أي وتوبوا، يكون من عطف المترادف إذا كانت بمعنى الواو، أو يكون عطف المتغاير، المتغاير هذا هو الأصل، أن الواو في المغايرة. أي وتوبوا، لأن الاستغفار هو التوبة، فعلى هذا يكون من عطف المترادف، لأن الاستغفار هو التوبة، والتوبة هي الاستغفار، ولكن باب زيادة التأكيد لهذا الأمر. وقيل: أن استغفروا ربكم من المعاصي ثم توبوا إليه في المستأنف، أي المستقبل، كما في بعض النسخ، وهذا قول جميل، أن استغفروا ربكم مما صدر منكم من المعاصي ثم توبوا إليه في المستأنف، فيما سيكون منكم من معاصي وذنوب احتاج إلى توبة أيضا فيما سيكون من المستقبل. قال: قوله يمتعكم متاعا حسنا، يعيشكم أو يعيشكم عيشا حسنا في خفض ودعة وأمن وسعة. قال بعضهم: العيش الحسن هو الرضا بالميسور والصبر على المقدور. خذ هذا الكلام الجميل، العيش الحسن هو الرضا بالميسور والصبر على المقدور، وإن كان الأول هو الأقرب، وإن كان الأول هو الأقرب، ولكن هذا من العيش الحسن، الرضا بما يسر الله، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، في ذلك الذي يصبح في بيته آمنا، في سربه آمنا، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها، فهذا عيش حسن، هذا يعيش عيشا حسنا ولا شك، لأن رسول الله ختم الحديث: كأنما حيزت الدنيا بحذافيرها له، فهذا لا شك أنه في عيش حسن. لكن الذي يظهر الله أعلم أكثر من ذلك: يعيشكم عيشا حسنا في خفض ودعة وأمن وسعة، هذا كله عيش حسن. نعم، كيف؟ استغفروا ربكم من الماضي، في الماضي ثم توبوا إليه في المستأنف. طيب، في نسخة يقول: استغفروا ربكم في الماضي ثم توبوا إليه في المستأنف، هذا الذي يظهر، إنما في النسخة باعتبار المقابلة يتضح به المقصود، مستأنف مستقبل ماضي، استغفروا ربكم في الماضي ثم توبوا إليه في المستأنف، أي في المستقبل، الذي في النسخة عندكم أوضح بدليل المقابلة. قال: قوله يمتعكم متاعا حسنا، يعيشكم عيشا حسنا في خفض ودعة وأمن وسعة. قال بعضهم: العيش الحسن هو الرضا بالميسور والصبر على المقدور، هذا عيش حسن ولا شك، عيش حسن يطمئن الشخص ويرتاح ويهدأ، والناس تتنافس تتقاتل تتصارم وهو مرتاح في عيش حسن، رضا بالميسور وأيضا كذلك صبر على المقدور، هذا عيش حسن يا أخوان. لكن الآية والله أعلم تدل على الأول، وإلا هذا من العيش الحسن، قال قوله إلى أجل مسمى أي إلى حين الموت، ويؤتي كل ذي فضل فضله أي ويؤتي كل ذي عمل صالح في الدنيا أجره وثوابه في الآخرة. وقال أبو العالية من كثرت طاعته في الدنيا زادت درجاته في الآخرة في الجنة، لأن الدرجات تكون بالأعمال. وهذا أيضا كلام جميل، من كثرت طاعته في الدنيا زادت درجاته في الآخرة وفي بعضها في الجنة، لأن الدرجات تكون بالأعمال. والآية أظن فيها إشارة إلى هذا، هم درجات عند الله، والله بما يعملون بصير. نعم، والله بما يعملون بصير أو خبير يا أخوان؟ بصير. والله بصير بما يعملون، فيها إشارة إلى هذا، من كثرت طاعته في الدنيا سادت درجاته، والله بصير بما يعملون. هم درجات عند الله، ثم ذكر إيش؟ العمل. يرتفع الناس بحسب أعمالهم عند الله جل وعلا. قال ابن عباس من زادت حسناته على سيئاته دخل الجنة، ومن زادت سيئاته على حسناته دخل النار. هذا هو الأصل، والله يعفو سبحانه وتعالى ويغفر، وهو كريم رحيم جل وعلا. ما دام التوحيد معه فهذا تحت مشيئة الله جل وعلا، فربما تزيد عليه السيئات والله يعفو عنه ويغفر، كما في حديث البطاقة المشهور. وهذا محتمل، هل يكون هذا بعد دخوله أو قبل دخوله؟ الذي يظهر ظاهره أنه قبل الدخول. قبل الدخول بلى إن لك عندنا حسنة، وقد مد ذلك السجل فيه 99 سيئة، ومعه هذه الحسنة وغفر له، والله كريم جل وعلا ورحيم سبحانه وتعالى، ويقبل من عبده القليل وينميه له إن أخلص فيه. قال من زادت حسناته على سيئاته دخل الجنة، ومن زادت سيئاته على حسناته دخل النار، ومن استوت حسناته وسيئاته كان من أصحاب الأعراف ثم يدخل الجنة بعده. وقيل يؤتي كل ذي فضل فضله، يعني من عمل من عمل لله عز وجل وفقه الله فيما يستقبل على طاعته، وإن تولوا أعرضوا فإني أخاف عليكم عذاب يوم كبير وهو يوم القيامة. إلى هنا هذا يكفي، الذي ذكرنا يكفي.